دول بابا على البيت. أجرت شقة عشان ننجز يعني، بس مش عجباني فمضارع شقة تانية دلوقتي حاليا يعني. أهم حاجة البلكونة، محتاج أكتر من أوضة، باكل جلي في البرجولة، تخبط في رجلي تيجي في جونة، هتجولة هتطور ترند، أنا لولا شاور أخد شاور، نازل أعمل كليب واتصور. لما أفكر بحب الهدوء، شو عالجزمة القديمة تاخدوه، جبت مول وقريب هتشوفوه. للبابا عالبيت، انت بتراب على تايب بيت، احنا اخراج حسن خرشد، انت اخراج حد اعمى يا شقيق، المجال ده بتاعنا يا شقيق، ولعنا يا شقيق، مفيش حد غيرنا تبعنا يا شقيق، مش هتنفعنا يا شقيق. سويبس عالجيتار انا هندريكس، براب وحش قوي انا كندريك، برص البواكي فوق بعض زي تترس، بعمل اصوات زي سترس، نسخ كتير مني كتر، مقدرش ابقى اصحاب مع اي حد بيسمع كندريك. بخلص بسرعه انا الشتاء، هي دي التيتا الجديده، ليفل لافيدا، لوكا في مصر الجديده، بوكا انا في الفيدا، طاوله في صدر مش بضرب انا بولي، سريع في الكتابه انا صوني، بلاش طعم زي التونيك، انا بنا صوني، this one miss me bitch new miss me bitch say this me، مرميها زي فريزبي، ترجع زي فريزبي، بطاطس كريسبي، انا امراتو تاتو ليك مكان في مول تو اخدو، عند البغبغان الكريستال اللي شفناه في اف سي، صعب انام في اير بي ام بي، انا ثنائي مي ام مي، عارفين بعد اسمك بي ام بي، وده اللي بتعمله على المايك بالبي ام بي، تقيله شيء لو كان لي جبجة فيها شيء، دي مش روشه دي فيلا شيء، تستاهل في الاخر دفيره شيء، فاهم ولا حاسس بالحيره شيء، دي غيره شيء ها، وكل ما بسطب بنزور خطا كريم رطب سيم نطا ويت شطا